يرحمك الله يا مولانا. من المؤمنين رجال. هي الله. الله أكبر. من المؤمنين رجال. لا يفتح عليك. إيه. من المؤمنين رجال. أكبر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نعم. الله يفتح عليك اللهم يا مولانا. صدقوا ما يكرمه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يستطيع وما بدلوك مجيبا. رضي الله عنهم أجمعين. الله يا مولانا. دكتور. كده يا أستاذ. حالك يا رب. الله أكبر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صل وسلم وبارك عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اذكر الله يا الله. ازيدك قلب على قلب بالصلاة على النبي. لا عظيم يا مولانا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة لمن كان يعبد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن الشيخ محمود. اللهم صل على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا استاذ. ولما رأى أهلك منه وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله نعمل اداء ابوك عبد المحبوب ابوك من المؤمنين رجال رضي الله عنه من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال صدقهم ما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال نعم الاداء يا مولاي يا رب القران يا رب عظيم سلم بكل الله يزيدك يا رب الله يزيدك عطاء من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال يزيدك يا مولانا الله يا سيدنا تحاجب بتطلع على الباب عند محمود ربنا يبارك فيك وما بدلوك مكيلا. ليجزي الله الصالحين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. الله ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء يتوب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. إن الله كان غفورا رحيما. ده عظيم الله يزيدك على الله. تعال عليك يا مدرسة. الله يا مولانا لو كله بحر القرآن طلع عندهم بحر. وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الذين كفروا بطيبهم لم ينالوا خيرا. وكفى الله المؤمنين المشايخ. رحمك الله. وكان الله قويا عزيزا. وكان الله قويا عزيزا. الله يا شيخ محمود. ايه الجمال ده؟ تعاليك يا مولانا. تعاليك يا ابو علي. وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم. الله الله الله وقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. الله الله الله يا معلم. الله الله الله الله الله. وقذف في قلوبهم يكرمك يا مولانا صل على النبي الله يزيدك الله يزيدك حرك يا رب وأنزل الذين ظلموهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتكسرون فريقا الله الله الله يكرمك وتأسرون فريقا تأسرون فريقا وقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون قارئ عالمي عرفت عليك يا معلم الشيخ محمود قارئ عالمي مولانا الله يزيدك وأرضكم أرضا وديارا وأرثكم أرضا وديارا وأموالا وأرضا لم تطئوها الله تعليك وكان الله على كل شيء أنا قال شانه يا أبو علي يا أيها النبي رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أكبر يا الأب والصلاة على النبي أداء تخشع له القلوب ويفتح عليه. الله الله الله الله الله عليه النبي صلى الله عليه. يا اللهم صل عليه اللهم صل عليه يا يا الله يسلم يا رب بالقران سلم ويرضى عليك الله يا مولانا. نعم يا استاذ الله يا مولانا عليك يا مولانا عليك يا مولانا أكبر. الله يزيدك عطاء يا مولانا. الله يا عم الشيخ محمود شيخ المشايخ. يا نساء النبي رضي الله عنه. الله أكبر. يا نساء النبي الله يكرمك يا شيخ محمود. الله يجزيك عطاء. نعم. ومن يقرأ منكم لله ورسوله وتعمل صالحا. سلام. الله أكبر. الله الله الله. ومن يقرأ من صالح نبتها يا سلام. الله الله يا قارئ. وأعطنا رزقا وأعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنط من كل بقولك عارف الجنة يا رب. نور رباني والله يا شيخ محمود. قارئ عالمي. الله أكبر. يا نساء ونعم النداء. يا نساء صلاة النبي. من يأت منكن بفاحشة الله أكبر. وكان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا نقابة القراء لجمهورية مصر العربية. ربنا يا مولانا يا شباب شباب حلو يا شباب. الله الله الله الله يا شباب. جمال ده يا شباب. ربنا يزيدك يا اخي. حي حلو يا شباب حي. حي حلو. حرك يا رب. يا نساء. عليه الصلاة والسلام. يا نساء الله يكرمك يا نساء صلى على رسول الله يا قارئ القراءات. اتقيتن فلا تخضعن للقول فيطمع الذي في قلبه وقلن قولا معروفا لا اله الا الله وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج أستاذ ورئيس قسم القراءات. بسم الله ما شاء الله يا مولانا. تعليق يا فتح الله عليك. وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا معروفا وقلنا قولا نور على نور والله يا شيخ محمود ما شاء الله كبير قوي يا شيخ ما شاء الله انما يريد الله المسجد عنه والرجس اهل البيت الله اهل البيت ويطهركم تطهيرا يا رب الله وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن الله يزيدك عطاء يا أستاذ الله يديك الصحة فتح الله عليك الله يا أبو أحمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا يا قدر الله أكبر واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله واذكرن ما يتلى في بيوتكم من أكبر إن الله كان لطيفا خبيرا سبحان الله سبحان الله تعالى الله الله الله. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات المتمكن والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين صلى على النبي حكم من الاول ان المسلمين والمسلمات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قرآن عظيم يا مولانا الله الله الله الله الله الله سبحانك يا رب يا من الله والخاشعين والخاشعات والمتصدقين عليك يا مولانا. الله يا ابو احمد. رحمك الله والحافظ يقول والذاكرين الله والله لو كانت الدنيا تدوم الاهتداء لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي زهى النور لما تجلت شايات الهدى وعدت الشرور الصعب صمدا مبردا وسمعت امه التوحيد واهتز قلبها حماك الله يا خير قرين لاعظم تنزيل على النبي محمدا وهكذا يكون الايمان والاسلام عشنا في رحال التلاوه القرانيه المباركه تلا علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيله القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ لاذاعه جمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي كله المحب والنظائي مركز الزقازيق ومحافظه الشرقيه نقلنا لكم الاحدث الاذاعات الهندسيه والاقمار الكهربائيه إدارة الحاج محمد شرف وأولاده المحلة الكبرى شارع عبد القاسم بسوق اللبن مخازن الفرشة الكبرى وقصر الضيافة المتمكن في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج الجازي شيخ الزار المقيم الجمهورية مركز المحلة الكبرى أخي المعز الكريم شكرا الله سعيكم جميعا.